نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب الصيام، انتهينا بحمد الله تعالى في درس الفقه السابق من كتاب الزكاة، واليوم بإذن الله تعالى نبتدئ الحديث عن الصيام وأحكامه، وإن كان يعني جاء الترتيب بعد شهر رمضان يعني، لكن لا بأس يعني الإنسان يحتاج إلى معرفة أحكام الصيام يعني في صيام النوافل. الحمد لله يعني مواسم الخير يعني لا تنقطع بإذن الله تعالى. فبإذن الله تعالى نبدأ في درس اليوم في الحديث عن أحكام الصيام. قال المؤلف رحمه الله: الصيام يطلق على الإمساك. قال الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. والمقصود به هنا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس معنا. بدأ أولا بتعريف الصيام تعريفا لغويا وتعريفا شرعيا. ما معنى كلمة الصيام في لغة العرب يعني قبل نزول القرآن؟ ما المقصود بالصيام؟ الصيام في لغة العرب معناه الإمساك، يعني الامتناع عن أي شيء. مجرد كون الإنسان يمتنع عن أي شيء أو يمسك عن أي شيء فهذا يسمى صيام. وجاء الصيام بهذا المعنى اللغوي في قوله تعالى على لسان مريم عليه السلام تقول: إني نذرت للرحمن صوما، أي نذرت إمساكا عن الكلام. وكان هذا يعني مشروعا في شريعة عيسى ومريم عليهم السلام، يعني أن يتقرب الإنسان بالإمساك عن الكلام أو يمتنع عن الكلام وينذر ذلك ويتقرب إلى الله تعالى بذلك. لكن في شريعتنا لا يشرع هذا، الإنسان يتعبد بالامتناع عن الكلام، هذا ليس في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني أن كلمة الصوم بمعناها اللغوي أي الامتناع من فعل أي شيء. لكن المقصود به هنا هو التعريف الشرعي للصيام الإمساك عن المفطرات. الإمساك عن المفطرات، والمفطرات مثل الأكل والشرب ومعاشرة النساء كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، مع النية يعني الإنسان يمسك عن هذه المفطرات ونيته أنه بذلك يعني يصوم لله تعالى. الإنسان مثلا ممكن يمسك عن المفطرات ونيته أنه مضرب عن الطعام، مثلا بعض الناس يضربون عن الطعام احتجاجا على شيء معين ويمتنع من الطعام والشراب، لكن ليس نيته التقرب إلى الله بعبادة الصيام، فهذا ليس بصيام. فلا يكفي مجرد الإمساك، بل لابد من وجود النية. أو إنسان مثلا أمسك عن الطعام والشراب مثلا لأنه مريض لم يجد لا يستطيع أن يأكل أو يشرب، فليس يعني قاصدا التقرب إلى الله تعالى مثلا بهذا. أو إنسان مثلا فقير ليس في بيته لا طعام ولا شراب فأمسك مثلا ليس نويا الصيام، فإذا الصيام لابد فيه من وجود النية، أن يكون ممسكا عن الطعام والشراب ونيته أنه يتعبد إلى الله تعالى بهذا ويتقرب إلى الله بهذا، فيكون هذا الصيام. قال: فضله، فضل الصيام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا حديث عظيم في فضائل الصيام. هذا الحديث يعني جزء منه حديث قدسي، جزء منه حديث قدسي، وجزء منه حديث نبوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جزء من هذا الحديث، أول الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الجزء من الحديث هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا حديث قدسي. ثم بقية الحديث حديث نبوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ إن الحديث القدسي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قال الله تعالى كذا. فالحديث اللي هو القدسي هو ما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى أو رفعه إلى الله تعالى. وأما الحديث النبوي فهو الذي يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. طيب ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم؟ الفرق بينهما أن الحديث القدسي معناه من الله تعالى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي يعني يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه، ويعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه عن معنى كلام الله تعالى، بخلاف القرآن الكريم فلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، أما الحديث القدسي فالمعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق الثاني بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، يتعبد بتلاوته، وكل حرف يقرأه الإنسان منه له به عشر حسنات. لكن الحديث القدسي يعني لا يتعبد بتلاوته، يعني لا يصح أن يقرأ في الصلاة أو كذا، وإنما يعني فيه أجر في الجملة. الحديث عموما من كل علم نافع، الإنسان إذا قرأه أو كذا يعني يحتسب الثواب من الله، يثاب ويؤجر، لكن يعني لا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي. الإنسان يجلس يعني يكرر الحديث أو يردده أو كذا، يعني ليس هناك عبادة بهذا، لا يصح أن يقرأه في الصلاة أو كذا، بخلاف القرآن الكريم. فهذا الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. فهنا الجزء الأول من هذا الحديث قدسي من كلام الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له. في بعض الروايات فيها زيادة توضح المقصود، يقول صلى الله عليه وسلم كل عمل، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا معنى كل عمل ابن آدم له يعني له ثواب مقدر وثواب يعني محدد، وهذا الثواب يعني يضاعف يعني على حسب قبول الله سبحانه وتعالى لهذا العمل، يضاعف الله سبحانه وتعالى أجره إلى 700 ضعف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلا الصيام فإنه لي، إلا الصيام فإنه لي. أضاف الله تعالى الصيام له إضافة تشريف وتكريم لهذه العبادة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وأنا أجزي به يعني جعل الله سبحانه وتعالى جزاء الصيام غير مقدر بعدد، غير محدد بعدد، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يعني بغير تقدير بحد معين أو بعدد معين. يعني وذلك لأن الصيام هو من الصبر، وشهر رمضان يسمى شهر الصبر، وقد قال الله تعالى عن عبادة الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصبر أيضا فيه ما يشبه الصيام، يعني أنه أجره بغير حساب، بغير يعني تحديد عدد معين من الأضعاف، ولكن يضاعفه الله سبحانه وتعالى، يضاعف أجره بغير حساب، يعني بما لا نهاية له وبما لا يعلم قدر عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. وعبادة الصيام يعني أضاف الله تعالى لنفسه سبحانه وتعالى، لأنها يعني أكثر العبادات التي يظهر فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني عبادة الصيام قال فيها الله سبحانه وتعالى إلا الصيام فإنه لي، يعني لأن عبادة الصيام يعني أكثر عبادة يظهر فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن الصائم يعني يقضي فترات يعني طويلة لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، الصائم يكون في بيته ولا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون الصائم أحيانا في شدة الحر والعطش والجوع وكذا، وأمامه الطعام الشهي والشراب البارد وهو لا يأكل ولا يشرب، ليس خوفا من أحد من الناس ولا طلبا لمدح أحد من الناس، وإنما خوفا من الله سبحانه وتعالى وطلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. فالصيام يعني عبادة يتجلى فيها معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإنسان يعني لا يراقب أحدا من الناس وإنما يراقب الله سبحانه وتعالى ويمتنع من شهوات نفسه طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، ليس طلبا لمدح أحد ولا لسنة أحد، فلهذا يعني يظهر فيه الإخلاص. فلهذا قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنة، معنى جنة يعني حصن حصيد، الجنة هي الحصن الذي يحتمي به الإنسان، فالصيام جنة يعني حصن يقي الإنسان من المعاصي، يقي الإنسان من المعاصي ويمنعه من فعل المعصية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فلا يرفث، والرفث هو الكلام الفاحش، أي قول فاحش هو من الرفث، الكلام الفاحش يعني الذي فيه ذكر العورات وذكر يعني أي ألفاظ بذيئة أو شيء يعني يستحيى من ذكره أو كذا، هذا يسمى فحشا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم بكلام فاحش، ولا يصخب، ولا يصخب يعني لا يصيح، الصخب هو الصياح ورفع الأصوات، فالصائم عليه أن يكون يعني عليه وقار وحل ولا يصخب، ولا يجهل. والجهل هو أحيانا الجهل يأتي بمعنى ضد العلم وأحيانا يأتي بمعنى ضد الحلم، وهنا المقصود الجهل الذي هو ضد الحلم، الجهل هو بمعنى الغضب والانفعال و يعني الغضب والانفعال والسفه يعني في مجازات يعني من أساء إليك وكذا، فالصائم لا يجهل. فإن شاتمه أحد أو قاتله، لو أن أحدا شاتم الصائم أو قاتل الصائم يعني آذاه أو يعني تعرض لإيذائه وكذا، فليقل إني صائم، إني صائم مرتين، فليقل إني صائم، إني صائم. فهل يقولها سرا أو جهرا؟ يعني قال العلماء إذا كان صيام فريضة يقولها جهرا في صيام رمضان، هذا لا يحصل به رياء في صيام رمضان، شيء عادي الإنسان يقول أنا صائم، يعني ليس في هذا يعني شيء يتميز به عن الآخرين ولا يعني يمن به على الآخرين. ففي صيام رمضان يجهر ويقول يعني إني صائم، وأن أحدا شاتمه أو آذاه فليقل له إني صائم، يعني ما منعني من معاقبتك بمثل ما آذيتني إلا أني صائم ولا أرغب في رد إساءتك بمثلها وأنا صائم. وأما إذا كان يعني في صيام نافلة فيقول هذا في سره، يعني أو يحدث به نفسه، يعني إن الصائم يذكر نفسه بحيث يستحضر في قلبه أنه صائم فيتجاوز عن إساءة هذا المسيء. ثم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والذي نفس محمد بيده سبحانه وتعالى، والذي نفس محمد بيده، وهذا القسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا، يقول والذي نفس محمد بيده، يعني روح النبي صلى الله عليه وسلم بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء ويتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف فم الصائم يعني يتغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، معلوم أن الصائم يحصل تغير في رائحة الفم، قد يكون يعني الفم رائحة كريهة أحيانا بسبب الامتناع عن الطعام والشراب يعني فترة طويلة وكذا، فهذه الرائحة التي يعني يكرهها الناس ولا يحبذونها أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. يعني قال كثير من شراح الحديث يعني ما يعني هذا يستفاد منه أن الصائم يأتي يوم القيامة ورائحة فمه يعني أطيب من ريح المسك، هذا مما يدل عليه معنى قوله إيه أطيب عند الله، يعني يوم القيامة بإذن الله تعالى يأتي الصائم ويكافأ بأن يكون فمه يعني ذا رائحة طيبة أطيب من ريح المسك، مثل الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يعني يسيل منه الدم، اللون لون الدم وريحه ريح المسك، فهكذا أيضا الصائم يكافأ يوم القيامة بأن يأتي ورائحة فمه أطيب عند الله سبحانه وتعالى من رائحة المسك. يقول صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، الصائم له فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصائم له فرحتان، فرحة الأولى عند الفطر، وهذه الفرحة الأولى تنقسم إلى قسمين، عند الفطر كل ليلة يعني كل يوم عند غروب الشمس عندما يفطر وينتهي وقت الصيام له فرحة، وكذلك عند فطره يعني عند اكتمال شهر رمضان ودخول العيد أيضا هذه نفس الفرحة اللي هي عند الفطر، يعني تأتي مجزأة كل يوم فرحة يعني عند غروب الشمس ثم تكتمل وتتم عند اكتمال شهر رمضان ودخول العيد، هذه الفرحة الدنيوية التي تكون في الدنيا. وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا لقي الله سبحانه وتعالى يفرح بالصيام، وذلك لما سيجد من الأجر العظيم الذي وعد الله تعالى به بقوله وأنا أجزي به، فيفرح عندما يفاجأ بالثواب العظيم وما أعده الله تعالى له من الكرامة والمنزلة العالية في الجنة بسبب هذا الصيام، فيفرح به ويسر عند لقاء الله تعالى. وبالنسبة للفرحة الأولى هي الفرحة عند الفطر، يعني كما ذكرنا من قبل يعني سببها أن الإنسان يفرح بأن الله تعالى وفقه لإتمام العبادة، فسبب هذه الفرحة في الدنيا المسلم يعني يفرح بأن الله تعالى أعانه على إتمام هذه العبادة ووفقه إليها، بينما حرم منها آخرون، كثير من الناس يعني حرموا من نعمة الصيام ولم يوفقوا لهذه النعمة، والله سبحانه وتعالى وفقك للصيام وأعانك عليه يسره لك، هذه نعمة عظيمة، فيفرح المسلم عندما يكتمل اليوم أو يكتمل شهر رمضان بأن الله سبحانه وتعالى وفقه للصيام وأعانه عليه حتى استطاع أن ينجز هذا العمل الذي كلف به ويكمله. طيب قال: ورواية البخاري وأبي داود، نفس الحديث جاء في رواية أخرى عند البخاري وأبي داود: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها. يعني الرواية مقاربة للرواية السابقة في المعنى، يمكن هنا بس فيها زيادة، يعني أن من مزايا الصيام أن الإنسان يترك طعامه وشرابه وشهوته، يقول سبحانه وتعالى من أجل الله سبحانه وتعالى، ويقول سبحانه: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها، يعني الحسنة في غير الصيام بعشرة أمثالها، أما حسنة الصيام فهذه لله تعالى، يعني ترك الله سبحانه وتعالى تقدير مضاعفة ثواب الصيام له سبحانه وتعالى، وهذا يعني ليبين يعني عظمة هذا المقدار، يعني الله سبحانه وتعالى سيضاعف أجر الصيام إلى كمية من الأضعاف يعلمها الله سبحانه وتعالى لم يطلعنا عليها، يعني إشارة إلى عظمتها وكثرتها كثرة عظيمة. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، رواه أحمد بسند صحيح. ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يوم القيامة يشفعان يعني يتوسطان له عند الله سبحانه وتعالى ليغفر الله تعالى له ذنوبه ويرفع درجته. الصيام والقرآن يشفعان للإنسان يوم القيامة، فيشفعان يتوسطان للعبد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويسألان الله سبحانه وتعالى أن يعني يغفر للعبد ذنوبه وأن يرفع له درجاته. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. طبعا الصيام هو في الدنيا يعني شيء معنوي، الصيام يعني ليس شيئا محسوسا يمكن أن يراه الإنسان أو يسمعه أو يتكلم أو كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يوم القيامة يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الصيام الذي كان شيئا معنويا يجعله الله تعالى شيئا حسيا، يكون يعني شيئا حسيا يرمز للصيام بحيث أن يعلم الإنسان أن هذا هو الصيام، فيتكلم يوم القيامة ويشفع للعبد عند الله سبحانه وتعالى. كذلك القرآن، طبعا القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، هنا إيه؟ يعني قد يأتي إشكال كيف القرآن يعني يتكلم يوم القيامة وكذا، هل معناه أن القرآن سيكون شيئا مخلوقا؟ العلماء قالوا لا، ليس المقصود بالقرآن نفسه ولكن تلاوة العبد للقرآن، فتلاوة العبد للقرآن هذا عمل العبد، وعمل العبد يعني شيء مخلوق، لأن الله تعالى قال الله خلقكم وما تعملون. القرآن نفسه الذي نتلوه هو كلام الله سبحانه وتعالى وصفة من صفات الله، ولكن فعل العبد الذي هو تلاوة العبد للقرآن، قراءة العبد للقرآن، هذا إيه؟ عمل العبد. فتلاوة العبد للقرآن هذه التلاوة يعني تتجسد يوم القيامة، تتجسد يوم القيامة في يعني صورة من الصور، وتتكلم يوم القيامة، وكذا تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان وهكذا، يعني أي تلاوة العبد لهذه الصور، تلاوة العبد لهذه الصور، هذا العمل الذي عمله العبد يتحول إلى صورة من الصور ويشفع للإنسان. كذلك أيضا جاء في الحديث الآخر أن العمل الصالح يعني الميت إذا وضع في قبره، إذا وضع في قبره إذا كان العبد صالحا يأتيه يعني رجل، يأتيه رجل يعني وضيء الهيئة يعني حسن الخلقة أبيض الوجه أبيض الثياب وكذا، ويأتي ويقول يعني للعبد، يقول يعني من أنت فوجهك الذي الوجه الذي يأتي بالخير، يقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فيأتي العمل الصالح بصورة إيه؟ رجل، والإنسان يراه ويقول يعني وجهك الذي يأتي بالخير، يقول يعني أنا عملك الصالح، وكذا ثم يقول يعني نم صالحا، ويعني يؤمن العبد في قدر وقدرة الله سبحانه وتعالى. فعل العبد الأعمال الصالحة هذا شيء مخلوق، ويجعله الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة، ويشفع العمل الصالح ومنه الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. الصيام يكلم الله سبحانه وتعالى يقول أي رب، أي يا رب، يعني أي حرف إيه إذا منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل، القرآن الذي كان يعني يتلوه بالليل أو يعني يشهد يعني صلاة القيام، سواء في رمضان يعني كان يشهد صلاة القيام وتمنعه صلاة القيام من النوم بالليل بسبب شهوده للصلاة، أو في غير رمضان كذلك، يعني طالما قرأ الإنسان القرآن بالليل أو صلى لله سبحانه وتعالى بالليل، فهذا القرآن الذي تسبب في منع الإنسان من النوم بالليل يشفع عند الله سبحانه وتعالى، ويقول منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع، يعني يقبل الله تعالى شفاعته، فيشفعني يعني يقبل الله تعالى شفاعتهما و يعني يعفو عن العبد ويرفع درجته. طيب الحديث الرابع قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له يعني لا مثيل له. ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام. قال رواه أحمد والنسائي والحاكم. كذلك من فضائل الصيام حديث الخامس قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود، يعني رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن ما عدا أبا داود، رواه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله. أي يوم؟ أي يوم يصوم العبد في سبيل الله يعني طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا، يعني 70 سنة، جعل مسافة 70 سنة، مسيرة 70 سنة يعني بعدا بينه وبين النار. وطبعا النار تكون قال سبحانه وتعالى يوم القيامة في أسفل ساكنين، والجنة في أعلى عليين درجات الجنة، كلما الإنسان صعد في درجات الجنة وعلى فيها كلما ازداد بعدا عن النار وارتفعت منزلته في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فكلما صام العبد يوما في سبيل الله باعد الله تعالى بينه وبين النار مسافة 70 سنة. الحديث السادس عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة بابا يقال له الريان، إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للجنة بابا يقال له الريان، هذا الباب مخصص للصائمين. معلوم أن الجنة لها 8 أبواب والنار كم بابا لها؟ 7 أبواب. لماذا أبواب الجنة زيادة على أبواب النار مع أن أهل الجنة أقل؟ أيهم أكثر أهل الجنة وأهل النار؟ أهل النار أكثر، يعني نسبة الذين يدخلون النار والعياذ بالله تعالى بالنسبة للذين يدخلون الجنة نسبة يعني 999 إلى 1. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقال لآدم يعني أخرج بعث النار، فيقول أي ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999، من كل 1999 واحد يدخلون النار وواحد يدخل الجنة بإذن الله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم خافوا، يعني قالوا هذا نسبة يعني كبيرة والعياذ بالله تعالى، يعني معناه أن المؤمنين قلنا. فقال طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. قالوا أنا لا تخاف، يأجوج ومأجوج يعني هم من أهل النار والعياذ بالله تعالى، هم كفيلون لهذه النسبة، ستكون أعدادهم أعدادا يعني مهولة والعياذ بالله تعالى، سيخرجون في آخر الزمان بأعداد مهولة، يعني يمر أولهم بالنهر فيشربه فيمر آخرهم فيقول قد كان هنا ماء. يأجوج ومأجوجهم يعني قبائل وأعدادهم يعني لا يعلم كثرتها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم في نواحي الصين وهذه الجهات نشوف الصين الحين لوحدهم يعني أعداد ضخمة، فهؤلاء سيكونون أعدادا يعني بالمليارات من البشر وكذا. فيقول صلى الله عليه وسلم يعني منكم واحد من يأجوج ومأجوج 999. يعني إن شاء الله هذه الأمة بإذن الله أمة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة وموعودة يعني بدخول الجنة بإذن الله تعالى. فالمقصود يعني نسبة المسلمين إلى الكفار باعتبار يأجوج ومأجوج يعني أنهم يعني يعادلون هذه النسبة. فالمقصود أن أهل النار أكثر طبعا بلا شك، ومع ذلك عدد أبواب النار 7 فقط وأبواب الجنة 8. لماذا؟ قال العلماء يعني هذا فيه إشارة إلى سعة رحمة الله تعالى، وأن رحمته سبقت غضبه أن جعل أبواب الجنة أزيد من أبواب النار. كناية عن يعني أبواب الخير يعني أكثر طرائق الخير يعني ميسرة للعباد ومفتوحة لهم. وأبواب الجنة كل باب مخصص للمتمجدين في عمل من الأعمال الصالحة. يعني المؤمن يؤدي الواجبات ثم بعد ذلك بالنسبة للنوافل كل إنسان يعني قد يميل إلى نوع من النوافل يعني يتقرب به أكثر إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني يحب إليهم الصدقة يعني يكون مثلا صيام النافلة وصلاة الليل مثلا النافلة قليلة ولكن يعني يكسرون من صدقة التطوع. ممكن إنسان آخر بالعكس يكون مثلا يكسر الصيام تطوعا يقل مثلا من الصلاة أو من الصدقة ومنهم المجاهد ومنهم يعني أبواب الخير كثيرة. فكل باب من أبواب الجنة مخصص يعني للمتميزين في عمل من الأعمال الصالحة. لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذه الأسماء كل هذه الأبواب إنما ذكر بعضها. فقال صلى الله عليه وسلم فأما أهل يعني الصدقة فينادون من باب الصدقة وأما أهل الصلاة فينادون من باب الصلاة وأهل الصيام يدعون من باب الريان وأهل الجهاد يدعون من باب الجهاد. يعني من صنف سمى أسماء أربعة أبواب باب الصلاة وباب الصدقة وباب الريان هو المخصص للصائمين وباب الجهاد. بقيت أربعة أبواب لأربعة أيضا أعمال عظيمة من الأعمال الصالحة بحيث أن هذه الأبواب الثمانية تشمل جميع المؤمنين. لا يوجد مؤمن إلا ويكون له يعني نصيب في عمل من هذه الأعمال يكون تميز فيه أكثر من الأعمال الباقية. وطبعا كما تعلمون فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما على من نودي من أحد هذه الأبواب من ضرورة. يعني ليس على الإنسان يعني حرج ولا عليه يعني ضرر إذا نودي من أي باب من هذه الأبواب. المهم يدخل الجنة وخلاص من أي باب يعني تختلف يعني يدخل. لكن أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ هل هناك أحد ينادى من الأبواب الثمانية أو كل واحد يعني سينادى من باب واحد فقط؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنت ممن يدعى من هذه الأبواب الثمانية يا أبا بكر رضي الله عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ممكن إنسان يدعى من أكثر من باب يكون يعني متميزا في عدة أعمال صالحة فينادى من عدة أبواب من أبواب الجنة ويخير في دخول الجنة من أي باب شاء من هذه الأبواب. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ممن يدعى من هذه الأبواب كلها لأنه كان متميزا في الصدقة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الجهاد. يعني ما ترك غزوة خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا خرج فيها وهكذا. فهو ممن ينادى من جميع هذه الأبواب. طيب قال أقسام الصيام. قال الصيام قسمان فرض وتطوع. الصيام قسمان فرض وتطوع. والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. صيام الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صوم رمضان والثاني صوم الكفارات والثالث صوم النذر. قال والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها. إذن عندنا التقسيم الرئيسي للصيام أنه ينقسم إلى فرض وتطوع. صيام فرض وصيام تطوع. صيام الفرض هو الذي يعني طلب الشرع فعله على وجه الحث أو على وجه الإلزام. هذا تعريف الفرض هو ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام فهذا الفرض. أما صيام التطوع فهو الذي يعني طلب الشرع فعله لا على وجه الإلزام. يعني الشرع شجع على فعله وحث على فعله لكن ليس على وجه الإلزام إنما هو شيء اختياري. هذا هو التطوع. أو تعريف آخر للفرض والتطوع. الفرض هو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه والتطوع هو ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن التعريف الأول يعني الأدق يعني والأحسن. فبعد ذلك صيام الفريضة كما ذكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر. صوم الكفارات هذا أنواع عديدة ستأتي في مواضيعها إن شاء الله، منها كفارة اليمين مثلا الذي يكون عليه يمين حلف فيها وحنف، يعني حلف قال والله لا أسافرن غدا أو والله لا أضربن فلانا، ثم حنف في هذا اليمين لم يضرب هذا الشخص أو لم يسافر أو حنف في الشيء الذي حلف عليه. طبعا كفارته إيه؟ أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر بقرة، واحد من هذه الأشياء، يطعم 10 مساكين أو يكسو، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعطي بقرة. فإن لم يستطع، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، أن الله تعالى قال إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، بإذن الله لا يصوم 3 أيام إلا إذا عجز عن الأمور الثلاثة الأولى، الأمور الثلاثة اللي هي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، فمن لم يجد لا يستطيع واحدة من هذه الأمور فصيام 3 أيام. في هذه الحالة يكون صيام 3 أيام هذا صوما واجبا عليه إذا كان يعني عاجزا عن الإطعام وإتق الرقبة أو كسوة المساكين، إذا عجز عن هذه الأمور يصبح إيه واجبا عليه أن يصوم 3 أيام. هناك أيضا مثلا كفارة الظهار، الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، يعني محرم عليه مثل أمه، ففي هذه الحالة عليه كفارة الظهار، وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهنا الصيام أيضا يكون من الكفارة. قتل الخطأ، نعم الظهار برضه 3 أشياء، عتق رقبة ثم صيام 2 شهر متتابعين إذا لم يستطع، ثم إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا حتى إيه تحل له امرأته إذا رغب في الرجوع إليه بعد أن قال هذه المقالة. كذلك هناك أيضا قتل الخطأ، لو أن إنسانا قتل آخر خطأ، صدم شخص وهو ماشي بالسيارة صدم إيه شخصا وقتله خطأ، يعني لم يتعمد أن يقتله، ففي هذه الحالة أيضا إيه عليه كفارة قتل الخطأ، نفس الشيء مثل كفارة الظهار برضه عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام 2 شهر متتابعين إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. كفارة الجماع في نهار رمضان برضو نفس الشيء، عتق رقبة إن لم يستطع فإطعام صيام 2 شهر متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهكذا. فهذه الكفارات يكون فيها أيضا صيام واجب في الكفارات، صيام فريضة أيضا الكفارة. نوع آخر من الصيام المفروض صوم النذر، يعني لو أن إنسانا ألزم نفسه بالصيام وقال يعني لله علي أن أصوم يوما أو لله علي أن أصوم شهرا أو كذا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفي بهذا النذر ويصبح هذا من الصوم الواجب أيضا. بقي نوع من أنواع الصيام الواجب لم يذكره المؤلف، وهو يعتبر يعني داخل في صيام رمضان، اللي هو صوم القضاء. صوم القضاء يعني الإنسان إذا أفطر يوما من أيام رمضان لعذر من الأعذار فإنه عليه أن يقضي هذا اليوم، قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الذي أفطر بسبب المرض أو بسبب السفر، أو المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أو سبب الحمل أو الرضاعة أو كذا، كما سيأتي يعني توضيحه إن شاء الله. ففي هذه الحالات الإنسان عليه قضاء، وصوم القضاء هذا أيضا من صيام الفرائض، يعني من الصوم الواجب، فهذه أنواع الصيام الواجبة. فيقول المؤلف أنه سيتكلم هنا في هذا الباب عن صيام رمضان وعن صيام التطوع في هذا الآن، يعني في كتاب الصيام سأتكلم عن أحكام صيام رمضان ثم عن أحكام صيام التطوع، وأما صيام الكفارات وصيام النذر فهذا يأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى. يعني يجي مثلا يتكلم عن القتل الخطأ فيتكلم عن صيام كفارة قتل الخطأ، لما يجي يتكلم عن الظهار حيتكلم عن صيام كفارة الظهار، لما يتكلم عن الأيمان يتكلم عن الصوم اللي هو في كفارة، وهكذا كل حاجة يجعل في موضعه. طيب بدأ بالكلام عن صوم رمضان، قال حكمه: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. صوم رمضان واجب يعني يأثم تاركه بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب دليل القرآن الكريم على فرضية صوم رمضان، فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى كتب أي فرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن الحكمة من فرضية الصيام هي حصول التقوى، أن الصوم سبب لحصول التقوى في القلوب. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا إيه؟ دليل آخر من القرآن على فرضية الصيام، قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. القرآن أنزله الله تعالى هداية للناس. وبينات يعني دلائل واضحات من الهدى والفرقان، يعني القرآن الكريم فيه دلائل واضحة من الهدى التي تهدي الناس وترشدهم، والفرقان يعني التي تفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من حضر منكم الشهر فليصمه. الإنسان إذا حضر شهر رمضان فليصمه، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والأمر يفيد الوجوب. إذا هذا دليل من القرآن على وجوب صيام رمضان. قال: وأما السنة، دلالة السنة على هذا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة. الإسلام مبني على خمسة أشياء، يعني هي أعمدة لهذا البناء، لا يقوم البناء إلا بها، مثل الجدار يعني مثل السقف، يعني إذا كان يقوم على أعمدة أو يقوم على جدر يعني لا يقوم إلا عليها وبدونها يسقط وينهدم. فكذلك أيضا الإسلام يعني مبني على هذه الأعمدة وهذه الأسس، بدونها ينهدم الإسلام. بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. فهذه الخمسة هي أركان الإسلام معلومة. وفي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: لا، إلا أن تطوع. طيب هنا قد يسأل سائل يقول: طيب إذا معنى الحديث أن أي صوم غير رمضان فهو تطوع، فكيف نوفق بين هذا وبين ما سبق أن هناك يعني صيام واجب آخر هو صوم الكفارة وصوم النذر وصوم القضاء؟ فالجواب عن هذا أن هذه الأنواع الأخرى غير رمضان هي أنواع خاصة بمن وقع في السبب الذي يوجب عليه هذا، يعني ليست واجبة على عموم الأمة، ويمكن للمسلم أن يظل طيلة حياته لا يجب عليه أي صوم غير رمضان. يعني الصيام اللي هو الواجب غير رمضان هذا يعني لمن تلبس بسببه، يعني لمن حصل له السبب الذي يوجبه، لكن عموم المسلمين لا يجب عليهم إلا صوم رمضان. يعني لو أن إنسانا لم يفطر في رمضان، يعني لا مرض ولا سافر ولا حصل له عذر يفطر في رمضان بسببه، فصام رمضان بالتالي لم يجب عليه صوم قضاء. إذا إنسان لم ينذر أن يصوم في طيلة حياته معناه أنه لن يجب عليه صوم النذر. إذا إنسان لم يرتكب ما يوجب الكفارة، يعني لا حنث في يمين ولا ظاهر من امرأته ولا قتل أحدا ولا كذا، فإذا معناه أنه لم يجب عليه صوم كفارة. واضح؟ يعني إذا إنسان لم يقترف سبب الكفارة، يعني لا حنث اليمين ولا قتل ولا ظاهر من امرأة ولا كذا، معناه أنه لم يجب عليه صوم الكفارة. إذن صوم الكفارة والنذر والقضاء هذا يجب على يعني أصناف يعني معينين من الناس، هم الذين ارتكبوا السبب أو وقعوا في السبب الذي أوجب عليهم هذه الأنواع الأخرى. لكن عموم المسلمين لا يجب عليهم إلا صوم رمضان فقط، ما عدا رمضان فهو إيه؟ تطوع، هذا هو الأصل. هذه دلالة القرآن ودلالة السنة، بعد ذلك دلالة الإجماع. قالوا أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. فإذا هنا اجتمعت يعني دلالة القرآن ودلالة السنة ودلالة الإجماع، كل واحدة من هذه الدلالات كافية لإثبات يعني وجوب الصيام. يعني لو دل القرآن فقط على وجوب الصيام لكفى به دليلا، لو دلت السنة فقط على وجوب الصيام لكفى بها دليلا، لو دل الإجماع فقط على وجوب الصيام لكفى به دليلا. لكن يعني كلما تعددت يعني الأدلة كان هذا يعني زيادة في الحجية، يعني كلما تعددت أنواع الأدلة كلما كان هذا زيادة في الحجية. قال وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. فرضية الصيام كانت لليلتين خلتا من شعبان، يعني بعد مضي يومين من شعبان، بعد مضي ليلتين من شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، إذا كان لديكم شيء من الأسئلة نجيب عليها. نعم. هنا يقول يعني لو أن أحدا سأله هل صمت الستة من شوال، أخبره قال يعني نعم صمتها أو صمت منها مثلا من 4 أيام وبقي يومين أو شيء من هذا القبيل، هل يعني يكون هذا مذموما لأنه من باب إخبار الإنسان عن الأعمال الصالحة التي يتمثل بها؟ الجواب يعني أن يعني الأصل أن الجهر بالنوافل، الجهر بالنوافل يعني لا يبطل أجرها بإذن الله تعالى بشرط صلاح النية، يعني أن يكون نيته أنه فعلها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ليس طلبا للمدح والثناء من الناس، وإنما فعلها ابتغاء وجه الله. لكن حتى لو أخبر بها أو يعني أعلمها وهو في نيته أنه يريد الثواب من الله، فهذا إن شاء الله لا يضيع أجرها، لأن الله سبحانه وتعالى مدح الذين يتصدقون سرا وعلانية، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وقال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا يمكن للإنسان أن يجهر ويمكن أن يسر ما دام يعني نيته طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى يعني لم يضره ذلك بإذن الله تعالى. لكن من جهة الأفضلية لا شك أن الإصرار أفضل، الأصل أن الإصرار بالعمل وإخفاء العمل الصالح أفضل، إلا إذا يعني قصد الإنسان بالجهر أن يقتدي به الناس أو يعملوا مثل عمله أو كذا، يعني إذا كان له مقصد حسن في الجهر بالعمل الصالح يعني حتى يقتدي به الناس ويعملوا مثله أو كذا، فهنا أيضا يعني قد يكون الجهر أفضل في مثل هذه الحالة. هنا أيضا يعني إذا الإنسان سئل هذا السؤال ربما يكون السائل مثلا يعني يلوم على أنه لم يصم الستة من شوال أو كذا، فيريد يعني أن يبرئ يعني ذمته أو يعني يدفع عن نفسه مثلا ظنا سيئا أنه لم يصمها أو كذا، نافلة يعني لا حرج عليه أن يعني إذا أخبر من هذا القبيل إن شاء الله يعني لا يكون عليه حرج ما دام نيته أنه يعني فعل ذلك ابتغاء وجهه. لكن في نفس الوقت لا ينبغي لأحد أن يسأل الآخرين، أنا إذا من باب السؤال عما لا يعنيك، يعني لا ينبغي لأحد أن يظل يسأل الناس هل فعلت كذا هل فعلت كذا، يعني يمكن أن يحث على صيام الستة من شوال ويبين فضلها وكذا، لكن لا يحقق مع الناس يعني هل صمتها أو لم تصمها أو كذا، أن هذا من باب السؤال الإنسان عما لا يعنيه، يعني لا ينبغي للإنسان أن يسأل الآخرين ويحوجهم إلى التصريح أو الإخبار بخلاف الحقيقة. نعم، بالنسبة أنا ذكرنا مسألة يعني إخبار الإنسان أنه صائم، وكان أخونا يسأل مسألة يعني إخبار الإنسان بأنه صائم، هل باب الريان، نعم الباب الريان يعني للذين يصومون في رمضان فقط، يعني الذين يصومون في رمضان فقط هل يدخلون من باب الريان أيضا أو أن هذا للمكسرين من الصيام صيام التطوع؟ بإذن الله تعالى فضل الله واسع، يعني إن شاء الله يرجى أيضا لمن صام رمضان يعني وحافظ عليه حتى ولو لم يصم النوافل، يرجى له بإذن الله أن ينادى من باب الريان أيضا. وكذلك يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا حتى عن الصلاة الذي يعني يسبق الوضوء الذي يتوضأ يعني وضوءا موافقا يعني لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، منها برضو باب الريان، حتى لو كان سامعا فقط بس محافظ على الفرائض ويصلي الصلوات المفروضة ويتوضأ ويقول هذا الذكر بعد الوضوء ويحافظ على الصيام المفروض وكذا، إن شاء الله يرجى له بإذن الله أن يخير أيضا في الدخول من جميع الأبواب. بقيت فائدة تتعلق بسؤال أخينا حسن عن مسألة إعلام الإنسان أنه صائم أو أخباره أنه صائم، هناك حالة أيضا بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس أن الإنسان يخبر أنه صائم في صيام النافلة من باب الاعتذار إذا دعي إلى طعام وهو صائم، إذا دعي إلى الطعام وهو صائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني إذا دعي يعني إذا دعيتم إلى طعام فلبوا، فمن كان مفطرا فليفعل ومن كان صائما فليصلي، فليصلي يعني فليدعو لأهل الطعام، هنا فليصلي بمعنى فليدعو، معناه أن الإنسان مثلا لا بأس إذا دعي وهو صائم لا بأس أن يحضر الدعوة ثم يعتقد بأنه صائم ويدعو لأهل الطعام، يعني يلبي دعوتهم ويذهب ويقول يعني لا بأس مثلا يعني إذا دعي وهو صائم صيام نافلة إلى طعام وكذا لا بأس أن يذهب يعني ويزورهم وكذا، ثم إذا وضع الطعام يعتذر عن الإيه، لكن إن كان مفطرا فليفعل، معناه أن الصائم لا يفعل معهم ويظل على صيامه، ولكن إيه فليصلي يعني فليدعو لأهل الطعام ويعتذر لهم بأنه صائم وكذا، فهنا يعني سيكون فيها يعني إخبار بأنه صائم بس هنا من باب الاعتذار، يعني هنا الإنسان أحوج إلى هذا الإخبار يعني على سبيل الاعتذار عن كونه لم يأكل، لأنه لو لم يعتذر بهذا العذر ربما أصيب به الظن يعني أنه الأكل مش عدل أو مستقل للطعام ولا كذا، أو أنه يعني بينه وبين صاحب البيت مثلا شحناء وكذا مش عايز ياكل أكله، يعني ممكن يظن به ظنا غير حميد، هذا إذا اعتذر أن الصائم يدفع عن نفسه يعني هذه الفضول. نعم، أخونا يسأل يعني عن طالب العلم وكذا إذا كان يعني يقرأ في كتاب صاحبه لا يعتني ببيان درجة الأحاديث التي يذكرها هل هي صحيحة أو هل هي ضعيفة، فهل يعمل يعني بكل شيء يقرأه أو يتوقف عن العمل به حتى يتأكد من صحته أو كذا؟ الجواب يعني ينبغي من الأصل يعني الإنسان يحاول أن يحرص على قراءة من الكتب التي يعتني مؤلفها ببيان يعني درجة الحديث، أو الكتب التي تكون محققة يعني بالهامش بالحاشية الكتاب وكذا، أحد المحققين يعني بيّن درجة الأحاديث، فهذا يعني هو الأفضل حتى يكون الإنسان على بينة يعني يعمل بالأحاديث التي هو متأكد من صحتها، إذا لم يكن كذلك فيمكنه أن يراجع يعني بعد ما يقرأ مثلا كذا يخرج الحديث ويراجع حكم العلماء عليها يعني، والآن يعني الأمر ميسر مثلا بفضل الله يوجد على شبكة الإنترنت وكذا موقعان لجميع الأحاديث التي حققها الشيخ الألباني رحمه الله، حوالي 50,000 حديث، يعني 50,000 حديث حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله بالصحة أو الحسن أو الضعف، الموقع هو اسمه موقع الدرر الثانية أظن اسمه درر.com أو كذا، وإن شاء الله نجيب لكم موقع بالضبط، هناك موقع آخر أيضا اسمه موقع الدرر الثانية، هذا يعني أفضلهما يعني وأكبرهما، مستوعب تقريبا كل مؤلفات الشيخ الألباني رحمه الله وكل حديث ويذكر درجته، والبحث فيها سهل يعني بدلالة أي لفظة من ألفاظ الحديث، يعني يضع أي لفظة مثلا للصائم فرحتان مثلا هو يكتب أي كلمة فرحتان يدوسه أنت فيطلع له أي حديث في كلمة فرحتان، والشيخ الألباني يعطيه درجة الحديث هل هو صحيح أو ضعيف أو حسن أو كذا، فالأمر صار يعني ميسر الحمد لله سبحانه وتعالى إن شاء الله. إن شاء الله يا نحن نعم بإذن الله تعالى. أخونا يعني أسأل برضه بالنسبة لشفاعة القرآن يوم القيامة، يقول يعني أي رب منعته النوم بالليل، أو لو إنسان يعني لا يقوم الليل إلا في رمضان باقي السنة يعني هل يناله نصيب من هذه الشفاعة؟ إن شاء الله يناله بإذن الله تعالى، يصدق عليه أن القرآن منعه النوم بالليل في يعني في بعض الأيام التي صلاها وكذا، فيناله إن شاء الله نصيب من الشفاعة. كلما يعني استكثر من صلاة الليل كلما كان حظه من هذه الشفاعة أكبر، لكن حتى يقتصر على قيام رمضان فيناله إن شاء الله نصيب من هذه الشفاعة بإذن الله. لو تهجد في الجماعة، لو تهجد مأموما يعني صلى مع جماعة مأموما، هل يناله نصيب من هذه الشفاعة؟ نعم، من القرآن يصدق على المأموم أيضا أن القرآن منعه النوم بالليل، يعني سماع القرآن سواء تلاوة القرآن أو سماع القرآن، هنا برضو سماع القرآن منعه النوم بالليل، فيناله إن شاء الله نصيب من الأجر إن شاء الله. نعم، إذا كان الإنسان لا يعلم ماذا يقرأ لها إن شاء الله له نصيب من الأجر بإذن الله، لأنه يعني يعلم أن هذا الكلام الذي يتلى هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني في الجملة يعني القرآن كله يعني حث على الخير وحث على طاعة الله وبيان لصفات الله سبحانه وتعالى وصفة الجنة وصفة النار. إن شاء الله كل مسلم حتى لو كان لا يعلم يعني تفصيلا معاني القرآن، لأنه يعلم يعني المعاني الإجمالية وأن هذا الذي يتلى هو كلام الله، له نصيب من الأجر إن شاء الله. الصيام نعم نعم، قبل أن يفرض الصيام في السنة الثانية، الصيام مر يعني بمراحل، مر بمراحل يمكن بيناها برضو في محاضرة قبل رمضان، الصيام مر بمراحل. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانوا يصومون يوم عاشوراء، كان يوم عاشوراء يعني يصام بمكة، وصامه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة صامه أيضا، وكان صيام عاشوراء مفروضا قبل أن يفرض صيام رمضان، كان صيام عاشوراء مفروضا قبل أن يفرض صيام رمضان، صيام اليوم العاشر من المحرم. وأما صوم رمضان نفسه فقد مر بمراحل، فكان المرحلة الأولى كان فيها الصوم اختياريا، الذين يستطيعون الصيام يخيرون بين أن يصوموا وبين أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، كان الصيام اختياريا. هذه أول مرحلة يمكن للإنسان أن يصوم، المستطيع للصيام يمكن أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة ثانية وهي فرضية الصيام على الجميع، وكان المرحلة الثانية هذه أشد المراحل يعني تمهيدا حتى بعد ذلك يأتي التخفيف ويتيسر الأمر عن الصيام. المرحلة الأولى كان فيها تدريب على الصيام، كان الصوم اختياريا وكان فيه تدريب على الصيام، فكان معظم المسلمين يصومون. بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية فيها إيجاب الصيام، ولكن كان من ناحية التوقيت يصوم من الفجر إلى غروب الشمس، وبعدين بعد الغروب يفطر، ويحل له أن يأكل أو يشرب إلى أن ينام أو يصلي العشاء، إلى أن ينام أو يصلي العشاء، يعني بمجرد أن ينام أو يصلي العشاء إلى هنا خلاص يبدأ الإمساك إلى دخول يعني إلى غروب شمس اليوم التالي، يعني كان نهاية وقت المسموح فيه بالأكل والشرب ومعاشرة المساء كان ينتهي بمجرد النوم أو صلاة العشاء، فكان هذا الأمر فيه يعني مشقة شديدة، من الفترة المسموح فيها بالأكل والشرب كانت قليلة جدا. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وجاء هذا النسخ في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني معنى الآية الإجمالية أن الله سبحانه وتعالى يعني خفف عن هذه الأمة وسمح لهم بالأكل والشرب ومعاشرة النساء إلى طلوع الفجر، فوسع في وقت الصيام، كانت هذه المرحلة الثالثة التي استقر عليها الصيام مع بقاء الصيام مفروضا على جميع ما توفرت فيه شروط وجوب الصيام. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا.